سبق في الدرسين الفائتين أن السيوطي رحمه الله ذكر تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع، وذكر بعد ذلك ألفاظا وصيغا تعطى حكم الرفع، هل تعطى حكم الرفع أو لا تعطى حكم الرفع. وقد مضى جملة من هذه الألفاظ التي قال السيوطي إنها تعطى حكم الرفع، في هذا الدرس بقية هذه الألفاظ التي قال إنها تعطى حكم الرفع. وسبق في الدرس الفائت منها قول الصحابي من السنة كذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وكانوا يفعلون كذا. كذلك أيضا ما جاء عن الصحابي من ما لا مجال للرأي فيه، ولم يكن مأخوذا من الكتب القديمة ومن الإسرائيليات. كل هذه مرت درس الفائش. في هذا الدرس هناك صيغ قيل إنها تعطى حكم الرفع، ذكر السيوطي في ألفيته أنها تعطى حكم الرفع، وقال وهكذا تفسير من صحب، وهكذا تفسير الصحابي في سبب النزول. تفسير من صحابي هو أن يكون في سبب النزول، أو يكون أيضا مما لا يقبله، مما لا يؤخذ عن طريق، مما لا يأتي عن طريق الرأي، والرأي يأبى أن يأتي عن طريقه، وإنما هذا يأتي عن طريق الوحي. فهذا يكون من قبيل المرفوع، وهكذا تفسير من صاحبها في سبب النزول أو رأيا أبى، بما إذا كان في سبب النزول أو في كان في أمور لا تأتي عن طريق الرأي ولا يصلح أن يؤتى بها عن طريق الرأي، وإنما تأتي عن طريق الوحي وعن طريق النص. هكذا تفسير من صحب، يعني من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفسير الصحابي إذا كان في سبب النزول، ومعناه أن يكون تفسير صحابي، وأن يكون أيضا يتعلق بسبب نزول آية من كتاب الله عز وجل، فإنه يكون له حكم الرفع. وكذلك أيضا إذا كان التفسير في أمور لا يقال مثلها عن طريق الرأي، ويؤبى أن تأتي عن طريق الرأي، وإنما لا تصلح إلا أن تأتي عن طريق الوحي، فهذه هي كلها حكم الرفع. هكذا تفسير من صحب في سبب النزول أو رأيا أبى، فإن هذا يكون له حكم المرفوع، هذا يكون له حكم المرفوع أو يعطى حكم الرفع، لأنه كما عرفنا هناك مرفوع صراحة، وهناك شيء يعطى حكم الرفع، فهذه الصيغة أو هذا الشيء الذي يصدر من الصحابي المتعلق بسبب نزول آية. قول جابر رضي الله عنه وارضاه كان اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. فإن حكاية سبب نزول آية وأن الآية نزلت بسبب هذا، هذا يعطى حكم الرفع. ثم ذكر بعد هذا أن الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين عمم في المستدرك ما جاء عن الصحابة من تفسير، سواء كان يتعلق بسبب النزول أو غيره، فيقول له حكم الرفع. إذا فسر الصحابي الآية فتفسيره لا حكم الرفع، سواء كان يتعلق بسبب النزول أو ليس كذلك، فعمم الحاكم في المستدرة، يعني بينما جاء عن الصحابي من تفسير يتعلق بسبب النزول أو في غيره فإنه يكون له حكم الرفع. هكذا قال الحاكم في المستدرة. ثم قال: وخص في خلافه كما حكي، يعني هو عمم في المستدرك ولكنه خص في غير المستدرك على خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم. وذلك في علوم الحديث فإنه خص التفسير الذي له حكم الرفع بما كان يتعلق بسبب النزول، بما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي، يعني كالقول الأول، القول الذي سجر به الكلام، حيث قال: وهكذا تفسير من الصاحب بسبب النزول، يعني من أنه خص في تفسير معين وأنه يتعلق بسبب النزول، وليس التفسير العام الذي يشمل سبب النزول وغير سبب النزول. يعني فإذا الحاكم جاء عنه بالمستدرك التعميم في تفسير الصحابة وأنها لا حكم الرفع، سواء كانت تتعلق بسبب النزول أو لا تتعلق بسبب النزول، وجاء عنه التخصيص وعدم التعميم فيما كان يتعلق بسبب النزول كما حكي، يعني في بيت الذي قبل هذا، لأنه قال: وهكذا تفسير من صحب بسبب النزول، لأن هذا خاص التخصيص وليس بتعميم. وخص معناه أنه لم يقل بالتعميم وإنما قال بالتخصيص فيما إذا كان التفسير من الصحابي يتعلق بسبب النزول، فهذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة، هذا هو الذي يكون له حكم الرفع خاصة. وخص في خلافه كما حكي، خص في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم، فهو عمم في المستدرك وخصص في غير المستدرك. وعلى القول بالتخصيص جرى العلماء وتابعه الناس على ذلك، الذي هو القول بالتخصيص لا القول بالتعميم، لأن الصحابي إذا قال إنه حصل كذا وكذا والآية نزلت في كذا هذا واضح لأنه له حكم الرفع، لأنه بين أن القرآن نزل بسبب هذا، نزل بسبب هذا. أما إذا جاء يفسر آية بتفسير من عنده ومن تلقائه وقال الآية معناها كذا أو مراد بها كذا، فهذا لا يكون له حكم الرفع، إنما هو موقوف عليه، إنما هو موقوف عليه، يعني كلام صحابي موقوف عليه، كلام صحابي موقوف عليه. خص عمم الحاكم في المستدرك وخص بخلافه كما حكي، وقال لا، قال لا للقائل المذكور، يعني وقال إنما كان من التفسير لا يتعلق بسبب النزول لا يكون من قبيل الموقوف، لا يكون من قبيل المرفوع، وإنما يكون من قبيل الموقوف إذا أضيف إلى أحد من الصحابة وذكر اسمه بأن قيل فلان قال كذا وفلان قال كذا، يعني في تفسير الآية، وليس ذلك متعلقا بسبب النزول، فإنه لا يكون من قبيل المرفوع، وإنما يكون من قبيل الموقوف، من قبيل الموقوف عليه، وإنما يكون من قبيل الموقوف عليه. خصص في خلافه كما حكي، يعني خصص يعني في غير المستدرك خلاف ما جاء في المستدرك من التعميم، بل بالتخصيص، وهو القصر على ما كان يتعلق بسبب النزول، وقال لا، لا يكون التفسير الذي ليس متعلقا بسبب النزول اذا اضيف الى صحابي مذكور وقيل قال فلان كذا وقال فلان كذا في بيان الآية، فإنه لا يكون من قبيل المرفوع، وإنما يكون من قبيل الموقوف، وإنما يكون من قبيل الموقوف. أما ما كان يتعلق بسبب النزول فهذا هو الذي يقال إنه من قبيل المرفوع، وله يقع حكم الرفع. ثم قال ومن الأمور التي يكون لها حكم الرفع إذا ذكر الصحابي عملا من الأعمال وصفه بأنه معصية أو وصفه بأنه طاعة، فإن طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أيضا لا يكون له حكم الرفع. مثل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإنه هنا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، ولكن بين أن صيامه في معصية إذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا معنى هذا أنه منهي عنه، لأن هذا لا يقال إلا فيما جاء فيه نهي، ومن خالفه فإنه يكون قد أتى معصية. إذا قيل في فعل الملحات من فعل كذا فقد عصى رسول الله عليه السلام، معنى أنه ترك أمرا محرما، ارتكب أمرا محرما، ارتكب أمرا محرما حيث فعل شيئا نفي عن فعله. جاء في الحديث كما هو معلوم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا نهي عن صيام الشك، ولكن مثل هذه العبارة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم هي تدل على التحريم، ويدل على أن ذلك مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال إن هذا الفعل معصية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان جاء عنه ما يدل على أنه منهي عنه، وأن من يفعله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مثله ما لو قيل في فعل الأفعال أن هذا طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا أيضا له حكم الرفع، وقد عصى وقد عصى الهادي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي إذا أرسله الله تعالى هاديا للناس يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم بإذن الله عز وجل، فالمقصود به الهادي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد عصى الهادي في المشهور يعني في القول المشهور عند العلماء من أنه له حكم الرفع وأنه يعطى حكم الرفع. قلنا العلماء من يقول أنه لا يعطى حكم الرفع لأنه يمكن أن يكون فهمه من القواعد الشرعية أو من جهة الاستنباط، وأنه ليس فيه نص يتعلق في هذا الموضوع، لكن المشروع عند العلماء أن الصحابي إذا قال مثل ذلك فإنه يكون له حكم الرفع، لأنه لا يضيف لا يطلق عليه أنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عنده ما يدل على أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهكذا يرفعه يمينه وهكذا يرفعه يمينه رواية يبلغ به يرويه. هذه كلها ألفاظ إذا قالها إذا قالها الصحابي مضيفا إياها إلى الصحابي، حيث يقول التابعي عن فلان الصحابي يرفعه، يعني يرفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، التابعي اذا قال ان الصحابي يرفع الحديث ما قال قال رسول الله، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانما عبر التابعي بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفعه، يرفعه يعني معنى يرفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا هو مرفوع. فاذا قال عن الصحابي ينهيه يعني ينهيه للرسول ويبلغ به للرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال يبلغ به يعني يبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال رواية الثابت قال عن الصحابي رواية ثم ذكر كلاما، طبعا هذا مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا قال يرويه بدل الرواية يرويه عن الصحابي يرويه، أما أتى باللفظ ولن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا إلى آخره، فإن هذه كلها لها حكم الرفع، هذه كلها حكم الرفع، لأن الصحابي إذا أضيفت إليه هذه الكلمة فهو إنما يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو ينميه إلى الرسول أو يبلغ به الرسول أو رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذه صيغ إذا قالها التابعي مضيفا أو مرجعا الضمائر فيها إلى الصحابة، لأن يقول عن الصحابي يرويه أو رواية أو يبلغ به أو ينميه أو غير ذلك من الألفاظ التي تشبهها، فهذا كله له حكم الرفع. ولما فرغ السيوطي من هذه الصيغ التي يعطى حكم الرفع، وأولها قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، نحو من السنة من صحابي. لما فرغ من هذه الصيغ العديدة التي ذكرها ابتداء بقوله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي إلى هذا البيت الذي مضى وهو يبلغ به رواية يرويه، هذه الصيغ كلها هي التي قال السيوطي أنها تصح من الرفع. بعدما فرغ منها أراد أن يبين أن هذه الصيغ إذا جاءت من صحابي تابعي، جاءت من تابعي أو أضيفت إلى تابعي، فإنها لا يكون لها حكم الرفع، لا يكون لها حكم الرفع، فإنما تكون من قبيل المرسل أو من قبيل الموقوف أو من قبيل الموقوف. قال وكل ذا عن تابعي مرسله، كل ذا يعني كل هذا الذي تقدم من قول السيوطي وليعطى حكم الرفع في الصواب إلى البيت الذي قبل هذا البيت، كل هذا إذا صدر من تابعي فهو مرسل، إذا صدر من تابعي فهو مرسل أو موقوف أو موقوف يعني على الصحابي، أو أنه موقوف على التابعي الذي أضيف الكلام إليه. وإذا كان مرسلا، المرسل كما هو معلوم هو الذي يضيفه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه منقطع لأنه حذر فيه وسائل بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعطى حكم الرفع والاتصال، بل هو إما مرسل يعني مضيف إلى إلى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه منقطع فلا يكون مقبولا ولا يكون معمولا به، لأن المرسل لما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويفرع هو ليس بمقبول عند جمهور العلماء، عند جمهور المحدثين، لأن فيه انقطاع وفيه حلف، هذا الحلف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان معلوم صحابيا لا إشكال في قبوله لأن الصحابة كلهم عدول وجهلتهم لا تضر، وإنما الإشكال في احتمال أن يكون المأخوذ عن تابعي، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، وإذا كان ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو عن تابعي آخر، والإشكال ليس بلفظ عن الصحابة لأن الصحابة عدول وجهلتهم لا تؤثر ولا تضر، وإنما الذي يؤثر ويشكل هو الأخذ عن التابعين الذين يحتاج إلى أن تعرف أحوالهم ويعول على رواية الثقة ولا يعول على رواية الضعيف. وكل ذا من تابعي مرسل، كل هذه الصيغ التي مضت من تابعي تكون من قبل المرسل، من قبل المرسل لمعناها الذي هو منقطع إذا كان أضافا للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من قبل المنقطع الذي لا يحتج به، معنى أنه لا دليل فيه، لا دليل فيه ولا حجة به، لأن الانقطاع حصل، بل المرفوع صراحة الذي هو مرسل ولكنه مرفوع ولكنه مرسل أيضا هو ذا الحجة، تابع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يحتج به لأنه حلف بينه وبينه وسائط. هذه الوسائط قد تكون صحابي وهذا لا يؤثر، وقد تكون تابعيا، التابع قد يكون صحابي وتابعي وهكذا. فإذا قول جمهور العلماء المحدثين أنه لا يعول على الحديث المرسل، كما سيأتي بحث المرسل بخصوصه. قال لا رابع، لا رابع جزما، والأول صحح فيه النووي وقته، والفرق فيه واضح لا يقطع. يقول وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع، كل ذا من تابعي مرسل لا رابع، يعني إلا الرابع منها، هذه الأمور التي مضت، إلا الرابع منها وهو ما يتعلق بسبب النزول، ما يتعلق بسبب النزول، لأنها ذكرها مرتبة، أولا من السنة بكذا، والثاني كنا أمرنا بكذا ونهينا كذا، وكانوا يفعلون كذا، وكانوا يقرؤون بابه إلى آخره، كل هذه شيء واحد لأن موضوع هواء. والثالث وما أتى مثله بالرأي لا يقال إلا عن ذلك ما عمل، يعني ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال بالرأي. ثم الرابع وهكذا تفسير من قد صحل، وهكذا تفسير من قد صحل بسبب النزول، هكذا تفسير من قد صحل بسبب النزول. ويقول إن كل هذه الأمور التي مضت إذا صدرت من تابعي فهو مرسل، إلا هذه الأمور إذا صدرت من تابعي فهو مرسل، يعني معناه منقطع لا يعول به، يعول عليه ولا يحتج به، إلا إذا كان يتعلق بسبب النزول. إذا كان تفسير تابعي يتعلق، والتفسير يتعلق بسبب النزول، فهذا أيضا فهذا يكون له حكم الرفع. إذا كان هذا الذي أشترى عن الثقات التابعين المعروفين بالتفسير، تفسير القرآن والأخذ عن الصحابة كمجاهد بن جبر وغيره، أو اعتقد بمجيئه بمرسل آخر فإنه يقوى ويعتقد، كما يقال في حق المرسل إذا اعتقد بمجيئه من طريق آخر فإنه يعتقد به ويتقوى به. قال لا رابع جزما لهم، يعني العلماء، لأن التابعي إذا قال ومعروف بالأخذ عن الصحابة ومن التفسير المعروفين بتفسير القرآن والأخذ عن الصحابة والتلقي عن الصحابة، إذا قيل نزلت الآية في كذا وحصل كذا فهذا يكون له حكم الرفع، لأنه إنما يأخذه عن الصحابة الغالب. ثم قال والأول، يعني الأول منها، وهو وليضع حكم الرفع بالصواب نحو من السنة من الصحابة، كلمة من السنة هذا هو الأول، وهذا الصيغة هو من السنة هذا هو الأول، من هذه الصيغة، من هذه الصيغة العديدة التي أوردها في هذه الأبيات، وهي المتعلقة بما يطلع حكم الرفع إذا صدرت من تابعيا، فإن النووية رجح فيه الوقت لأنه ليس له حكم الرفع، ولا يعطى حكم الرفع إذا صدر من تابعي. قال من السنة، وإن كان معروف أن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يمكن أن يكون ذلك يعني من سنة الصحابة أو من طريقة الصحابة، أما إلى ذلك صح فيه الوقع، وأنه ليس من قبيل المرفوع مثل الأول الذي قبله وهو الرابع، أي الفرق فيه واضح لا يقطع، الفرق بينه وبين الذي قبله وما يتعلق بالتفسير واضح لا يقطع. شلون يقول من السنة يختلف عن قوله أن الآية نزلت في كذا ونزلت في كذا، الذي التفسير يقول نزلت فيه الآية، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الصحابة، عن طريق كونه يكون مرفوعا. وأما من السنة كذا فإذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع، وإذا قالها التابعي فهي ليس لها حكم الرفع، فإن تكون من قبيل الموقوف على الصحابة وأن هذا يعني مما يضاف إلى الصحابة أو مما هو موقوف على التابعي نفسه الذي يسمى المقطوع بالاصطلاح، كما سبق أن مرضينا تعريف المقطوع وهو أنه ما انتهى سنده إلى التابعي، فإن المتن الذي ينتهي سنده إلى التابعي يقال له مقطوع، ولكنه كما عرفنا إذا قيد بالإضافة إليه يسمى موقوفا، وقف على فلان أو موقوف على فلان، فإن الموقوف يطلق أيضا على ما يضاف إلى التابعين لكنه مقيدا، وأما عند الإطلاق على كلمة موقوف فإنه ينفرق على المتون التي انتهى بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.